بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عمن ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن باب الوتر، وانتقلنا به من الفرائض إلى الواجبات، والآن فصل في النوافل. احنا ذكرنا سابقا أن الوتر هو واجب، فهو أرقى من النفل ودون الفرض، فلذلك ذكره مقدما على النوافل، والآن بدأ ببيان فصل في بيان النوافل. نعم. عبر بالنوافل دون السنن لأن النفل أعم. تمام. فالنفل هو الزيادة، وهو ما زاد على الفرائض والواجبات، فيشمل السنة المؤكدة وغير المؤكدة والمستحبات، ويشمل أيضا النفل المطلق. نعم. إذ كل سنة نافلة ولا عكس. إذ كل سنة يقال لها نفل، لكن ليس كل نفل سنة. لو هلأ إنسان جالس قام صلى ركعتين يعني بلا سبب، ماذا نقول؟ أخر هذا نفل، لكن هل هو سنة مؤكدة؟ لا، إذن هو نفل مطلق. نعم. والنفل لغة الزيادة. سورة ابن قال فبشرنا إيش ويعقوب نافلة، يعني نافلة زيادة عن إسحاق. نعم. وفي الشرع فعل ما ليس بفرض ولا واجب. نعم. ولا مسنون من العبادة. طبعا هنا يعني عرف النفل إثبات جاره يعني بالمعنى الأضيق ومعنى الأعم، معنى الأخص، أنه الزيادة غير السنة. أما فوشو قال النفل يشمل السنة. نعم. والسنة لغة مطلق الطريقة. لذلك بهالمعنى هاد لغتان تقسم إلى قسمين، سنة حسنة وسنة سيئة. نعم. مرضية أو غير مرضية. نعم. وفي الشريعة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. من غير افتراض ولا وجوب، وهذه لا تكون إلا حسنة، وهذه إخواني لا تكون إلا حسنة. أما السنن السيئة هي السنن اللغوية بالمعنى الآخر، أما السنن الشرعية فإنها كلها حسن خير. نعم. وقال القاضي أبو زيد رحمه الله النوافل شرعت لجبر نقصان تمكن في الفرض. فالفرض إذا كان فيه نقص في غير الأركان نعم يجبر بماذا؟ بالنوافل. فيقول انظروا هل له من تطوع، فإن قالوا نعم جبرت به هذه الفرائض. أما لو كانت الصلاة باطلة، لو صلى مهما صلى من النوافل لا تجبر هذه الفريضة الفاسدة. نعم. لأن العبد وإن علت رتبته لا يخلو عن تقصير. وقال قاضي خان السنة قبل المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان. سبحان الله. فإنه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه. ومن ترك السنن عرض نفسه لترك الفرائض. نعم. قال والسنة مندوبة ومؤكدة، وبين المؤكدة بقوله سنة مؤكدة منها ركعتان قبل صلاة الفجر وهي أقوى السنن. بقوله سنة مؤكدة منها ركعتان قبل صلاة الفجر وهي أقوى السنن. نعم. حتى روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز. للقول بوجوبها أو لأنها أعلى درجات السنن. نعم. لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز. وروى المرغناني عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. وقال صلى الله عليه وسلم ركعت الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، وفي لفظ خير من الدنيا وما فيه وما فيها. ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنة الفجر، قال الحلواني: ركعت المغرب، ثم التي بعد الظهر، ثم التي بعد العشاء، ثم التي قبل الظهر، ثم التي قبل العصر، ثم التي قبل العشاء. وقيل: التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء. وقيل: التي قبل الظهر آكد. قال الحسن: وهو الأصح، وقد ابتدأ في المبسوط بها. ومنها ركعتان بعد الظهر، ويندب أن يضم إليهما ركعتين، فتصير أربع ركعات، ركعتان سنة مؤكدة وركعتان سنة غير مؤكدة. نعم. ومنها ركعتان بعد المغرب، ويستحب أن يطيل القراءة في سنة المغرب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهما ألف لام ميم تنزيل، وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك، كذا في الجوهرة. إذن يقصر في الفرض في المغرب ويطيل في النافلة، وذلك لأن الوقت وقت مبارك، حتى قيل إنه المراد بقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. لذلك يعني يستحب أن يشغل الوقت في الصلاة والعبادة. نعم. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد، يقرأ في الأولى بالحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالحمد وقل هو الله أحد، خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها. ما شاء الله. ومنها ركعتان بعد العشاء وأربع قبل الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الأربعة قبل الظهر لم تنله شفاعتي. والمراد أنه لا يكون شفيعا بغيرهم، يعني يحرم الشفاعة لغيره، لا يحرم أن يكون داخلا في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن شفاعته يدخل أهل الكبائر، فكيف من ترك سنة؟ نعم. كذا في الاختيار. فقال في البرهان: كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس، فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: لا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وزاد الترمذي والنسائي: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. ومنها أربع قبل الجمعة. السنن المؤكدة. نعم. أربع قبل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع قبل الجمعة أربعة لا يفصل في شيء منهن. ومنها أربع بعدها، بعد صلاة الجمعة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات يسلم في آخرهن. قال: فإذا قيدنا به في الرباعيات فقلنا بتسليمه، لتعلقه بقوله وأربع. وقال الزيلعي: حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتد بها عن السنة، ولعله بدون عذر. يعني لو صلى كل ركعتين لحال، هو الأصل أربع ركعات متصلة. لا، لا يعتد بها إلا، يعني لا تجزئها عن السنة المؤكدة. ولعله، يعني بيعتبروا له سيدي نفي المطلق. نفي المطلق، نعم. ولعله بدون عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. رواه الجماعة إلا البخاري. والقسم الثاني المستحب من السنن. يعني السنن غير المؤكدة. القسم الأول مر معنا الآن هو السنن المؤكدة، الآن غير المؤكدة أو المندوبة. نعم. شرع فيه بقوله وندب، أي استحب 4 ركعات قبل صلاة العصر، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات قبل العصر لم تمسه النار. وورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات وورد 4، فلذا خيره القدوري بينهما. وندب 4 قبل العصر، خيره خير المصلي، إن شاء صلى 4 وإن شاء صلى 2. نعم. وندب 4 قبل العشاء لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل صلاة العشاء 4، ثم يصلي بعدها 4، ثم يضطجع. وندب 4 بعده، أي بعد العشاء، لما روينا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. ما شاء الله. وندب 6 ركعات بعد المغرب، لأن كنا كمثلهن من ليلة القدر. عندك كان، عندك كان مهم. نعم. وندب 6 ركعات بعد المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات كتب من الأوابين، وتلا قوله تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا. نعم. غير مؤكدة. نعم. والأواب هو الذي إذا أذنب ذنبا بادر إلى التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وعن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام إيش 20 ركعة لأن عم تنظر الجزاء بدا الله له بيتا في الجنة. نعم. وعن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: هنا مداومة. قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم. كل أحوال حتى الإنسان لو ما استطاع يداوم عليها قال يفعلها ولو مرة واحدة حتى ينال من خيرها. لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له عبادة 12 سنة. أو عدلن له. عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وعن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 4 ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحدا رفعت له في عليين، وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى، وهو خير له من قيام نصف الليل. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 6 ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب 50 سنة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولم يقيد فيه بكونها قبل التكلم. وفي التجنيس 6 بـ3 تسليمات، وذكر القونوي ركعتين. نعم. وذكر القونوي أنها بتسليمتين. وفي الدرر بتسليمة واحدة. تسليمتين يعني صليت على ثلاثة؟ لا، أربعة وسنتين. غزنوي ولا غزنوي؟ وين؟ وذكر القونوي. في القونوي. في الغزنوي. شو مكتوب عندكم؟ قونوي. قونوي نعم. نعم. قال وقد عطفنا المندوبات على المؤكدات كما في الكنز وغيره من المعتبرات وظاهره المغايرة فتكون الست في المغرب غير الركعتين المؤكدتين وكذا الأربع بعد الظهر. نعم. وقيل بها لما في الدراية أنه عليه في الدراية أنه عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ومثله في الاختيار. ويقتصر المتنفل في الجلوس الأول من السنة الرباعية المؤكدة وهي التي قبل الظهر والجمعة وبعدها. الرباعيات المؤكدة إذا قاطعه الأول يقف عند الشهادتين ويقوم إلى الثالثة، أما في السنة غير المؤكدة بكمل الصلاة الإبراهيمية ثم يقوم إلى الثالثة ويبدأ بدعاء الاستفتاح كأنها صلاة جديدة. نعم. يقتصر على قراءة التشهد فيقف على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تشهد في الآخر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكدة لا يأتي في ابتداء الثالثة بدعاء الاستفتاح كما في فتح القدير، وهو الأصح كما في شرح المنيا. في السنة المؤكدة لا يقرأ في الركعة الثالثة دعاء الاستفتاح لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض، فلا تبطل شفعته ولا خيار مخيرة ولا يلزمه كمال المهر بالانتقال إلى الشفع الثاني. ما شاء الله. إذا إنسان الآن إخواننا عم يصلي سنة الظهر القبلية، جارنا باع بيته وأنا بالصلاة، نعم، فأنا الآن كملت انتقلت من ركعتين أولى والثانية إلى الثالثة والرابعة، سمعت العقد أنا، مو والله أنا سلمت وقطعت الصلاة على الركعتين وطلبت الشفعة، وإنما كملت ركعتين تانيات، هل يحق لي بعد الركعة الرابعة نطلب الشفعة أو لا؟ لحسب الظاهر أنا تأخرت، ما هيك؟ إن أنت الآن كان ينبغي أن تقطع الصلاة على رزق الركعتين وتطلب الشفعة. قال لا، في سنن مؤكدة شو قال هنا؟ فلا تبطل شفعته، وهيك اللي قال وذلك لأن الصلاة متصلة. أما لو كان في سنة غير مؤكدة بسلم على رزق الركعتين ويطلب الشفعة. اثنين، ولا خيار المخيرة. لو إنسان دخل عن زوجته هي بالصلاة السنة المؤكدة قال لها اختاري نفسك، هي بالصلاة سلم على رأس الركعتين، سلميت اختارت نفسي خلاص. طيب لو كمل أربع ركعات، قال إذا كان السنة مؤكدة لا يبطل خيارها، أما لو سنة غير مؤكدة يبطل خيارها. كمان ولا يلزمه كمال المهر، نعم، بإيش؟ يعني فيما لو خلى بامرأته بعد العقد، خلى بامرأته بعد العقد، لو هي الآن فاتت عنده على الغرفة أقفلت الباب صارت في خلوة هي وياه زوجته بعد العقد، هو الأصل إذا خلى بها خلوة يعني صحيحة يلزمه كمال المهر. فهون الآن لو أنه انتقل إلى الركعة الثالثة والرابعة هل يلزمه كمال المهر؟ قال لا. ليه؟ وذلك لأن السنة هنا إتمام أربع ركعات، إذا ولا يلزمه كمال المهري بالانتقال إلى الشفعي الثاني من السنن المؤكدة، يعني كمل الثالثة والرابعة منها. نعم، ولا يلزمه لعدم صحة الخلوة بدخولها في الشفعي الأول. لا لا لا، بس أني قيامها إلى الركعة الثالثة والرابعة في المخيرة مثلا، هل بدل على إعراضها؟ لا، مو شرط. نعم. ثم أتم الأربعة كما في صلاة الظهر بخلاف الرباعيات المندوبة، فيستفتح ويتعوذ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء كل شفع منها. وقال في شرح المنية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد. نعم، كمل. وقال في شرح المنية: مسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين من الأئمة، وإنما هي اختيار بعض المتأخرين. وإذا صلى نافلة، يعني يصلي على النبي إمتى؟ في القعود الأول. وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين كأربع فأتمها ولم يجلس إلا في آخرها فالقياس فسادها. من الأصل أن كل ركعتين قعود فيها فرض، اتفقنا أنه في النافلة كل ركعتين لحالهم، إذا القعود عليها كأنه آخر الصلاة، فلو ما قعد إلا بعد يعني الركعة الثامنة فالقياس أن صلاته غير صحيحة والاستحسان جوازها. فالقياس فسادها، وبه قال زفر وهو رواية عن محمد. وفي الاستحسان لا تفسد، وهو قوله صح نفله استحسانا لأنها صارت صلاة واحدة، لأن التطوع كما شرع ركعتين شرع أربع أيضا. شرع أربع أيضا. اجلس يعني هيك الأصل. ترك القعود. هيك الأصل. أي نعم. وفيها الفرض الجلوس آخرها، الجلوس آخرها، لأنها صارت من ذوات الأربع، ويجبر ترك القعود على الركعتين ساهيا بالسجود. تمام. ويجب العود إليه بتذكره بعد القيام ما لم يسجد كذا في الفتح. يعني لو قام إلى الثالثة، نعم، ولم يقعد، ماذا يفعل؟ بيرجع ما لم يسجد بخلاف الفرائض. ليه؟ إن رجع لأداء ركن وهو يعني القعود على أصل ركعتين، إن هو أصل فيه ركن، لكن لما اتصل به نفل آخر عملناه معاملة الواجب. نعم. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات لم يجلس إلا في الثامنة. نعم. ثم نهض فصلى 9. وإذا لم يقعد إلا على 3 وسلم اختلف في صحتها، وصحح الفساد في الخلاصة. يعني لا قعد على 2 ولا على 4. وصلها الزيادة على 4 بتسليمة في نحل النهار، والزيادة على 8 ليلا بتسليمة واحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزد عليه، وهذا اختيار أكثر المشايخ. قالوا في المعراض: والأصح أنه لا يكره لما فيه من وصل العبادة. وكذا صحح السرخسي عدم كراهة الزيادة، عدم كراهة الزيادة عليها لما في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 خفيفتين، فتبقى 10 نفلا، أي والثلاث وترا كما في البرهان. والأفضل فيهما، أي الليل والنهار، الليل والنهار رباع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 4 ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ولا يفصل بينهن بسلام. وثبتت مواظبته صلى الله عليه وسلم على 4 في الضحى. وعندهما أي عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله الأفضل في النهار كما قال الإمام، وفي الليل مثنى مثنى. قال في الدراية وفي العيون وبه أي بقولهما يفتى اتباعا للحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وصلاة الليل خصوصا في الثلث الأخير منه أفضل من صلاة النهار لأنه أشق على النفس. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال وطول القيام في صلاة الليل أو في الصلاة ليلا أو نهارا أحب من كثرة السجود. يعني بيصلي 20 ركعة يعني يطيل أو يكثر السجود، أم يصلي 8 ركعات ويطيل القيام؟ قال لا، يطيل القيام أفضل. قال إلا في التراويح. تراويح لي السنة فيها العدد 20 ركعة. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام. نعم. ولأن القراءة تكثر بطول القيام، وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح. والقراءة أفضل من التسبيح. والقراءة أفضل منه. نعم. ونقل في المجتبى عن محمد خلافه، وهو أن كثرة الركوع والسجود أفضل. وفصل أبو يوسف رحمه الله فقال إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن يكثر عدد الركعات. يعني بدي أقرأ جزء أقرأ جزء خلاص، لا أقرأنا على 20 ركعة سنة من الركعات. وإلا فطول القيام أفضل، لأن القيام في الأول لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود. زيادة الركوع والسجود ويضم إليه يعني زيادة الركوع والسجود. نعم. في الأول يعني إذا كان الورد سجود. ثم قال فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي وغيرها. قال سنة تحية المسجد بركعتين. سنة تحية المسجد يصليهما في غير وقت مكروه قبل الجلوس. فلو أن إنسان دخل في وقت مكروه فإنه يقعد ولا يصلي تحية المسجد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طيب وإذا كان الوقت مكروه لا يصليهما وليس هو تاركا للسنة بل عاملا بسنة ثانية، هو عامل بسنة ثانية وهو النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. نعم. وأداء الفرض ينوب عنها. يعني لو دخل في الفريضة أداء الفرض ينوب عن تحية المسجد. نعم. قال الزيلعي وكذا كل صلاة أداها أي فعلها. قاله الزيلعي أيوة. وكذا كل صلاة أداها أي فعلها عند الدخول بلا نية التحية. نعم. لأنها لتعظيمه وحرمته، تعظيم المسجد. وقد حصل ذلك بما صلاه. ولا تفوت بالجلوس عندنا وإن كان الأفضل فعلها قبله. يعني لو أن إنسان جلس في مقام صلاها تجزئه ولو متأخرة، هذا معناها إذا دخل في الوقت المكروه ثم صلاها بعدين ما بيكون ضيع تحية المسجد، لكنه أخره عن وقتها. نعم. وإذا تكرر دخوله يكفيه ركعتان في اليوم. مثل الإمام مثلا خادم الجامع بيدخل كذا مرة على المسجد، ما الحكم هنا؟ قال يكفيه كل يوم ركعتان. قال ويندب أن يقول عند دخوله المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند خروجه اللهم إني أسألك من فضلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونفذ ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وندب صلاة الضحى على الراجح وهي أربع ركعات لما روينا قريبا عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء. قال فلذا قلنا ندب أربع فصاعدا في وقت الضحى، وابتداؤه من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالها فيزيد على الأربع إلى 12 ركعة. هذا مطلع الشمس وهي ارتفاعها، وارتفاعها المقدار ثلث ساعة بعد طلوعها. لما روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من العابدين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتبه الله تعالى من القانتين، ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وندب صلاة الليل خصوصا آخره كما ذكرنا. وأقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل 8 ركعات كذا في الجوهرة، وفضلها لا يحصى. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فإنها دأب الصالحين قبلكم قربة وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الذنوب عن الإثم. وندب صلاة الاستخارة، وقد أفصحت السنة عن بيانها. قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. طبعا أخوانا هذا هو الدعاء المسنون، والطرق الآن المتبعة بين الناس هذه طرق يعني ما أتى بها الإسلام، هذه الاستخارة المسنونة المتناسبة مع أدبنا مع الله عز وجل ومع عقيدتنا بالقضاء والقدر وعلمنا أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. نعم. لا يسمي أثناء الدعاء يعني نعم. اللهم انتفع لنا شراء هذا الأمر بيع هذا الأمر. لا لأخذ الصلاة ولا بعد ما يسلم بيدعي الدعاء بعد السلام. بعد السلام. قالوا سمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقول وعاقبة أمره وآجله وعاجله وآجله. قال والاستخارة بالحج والجهاد وجميع أبواب الخير. يعني إنسان يساوي استخارة مو شان الحج أو ما حج، الحج عبادة ما فيها شر، لكن تعيين الزمان أنه في هذا العام أو العام المقبل. نعم. وجميع أبواب الخير تحمل على تعيين الوقت لا على نفس الفعل. نعم. وإذا استخار مضى لما ينشرح له صدره. شرط شوف منام وشرط إن كنت ضعف أنه خير لي شو قال فيسرك لي. وينبغي أن يكررها 7 مرات لما روي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن خير فيه. على ونفذ صلاة الحاجة وهي ركعتان عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ومن دعائه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربك في حاجة هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا صلى الله عليه وسلم. ثم قال وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان في حاجة هذه لتقضى لي لي مكتوب عنكم جميعا سبحان الله مكتوب لك عجيب. نعم. وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر والقصد منه إحياء ليلة القدر فإن العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية منها. وروى أحمد رضي الله عنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. متفق عليه. وقال ابو مسعود رضي الله عنه هي في كل سنة. وبه قال الإمام الأعظم في المشهور عنه أنها هي في كل السنة. أيوة في كل السنة يعني تنتقل في رمضان وفي غير رمضان. هذا قول مين؟ ابن مسعود. نعم. وبه قال الإمام الأعظم في المشهور عنه أنها تدور في السنة وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره. قاله قاضي خان. وفي المبسوط أن المذهب عند أبي حنيفة أنها تكون في رمضان لكن تتقدم وتتأخر وعندهما لا تتقدم ولا تتأخر. قال وندب إحياء ليلتي العيدين. يعني ممكن تكون هلا سنة 21 سنة 23. نعم. وندب إحياء ليلتي العيدين الفطر والأضحى لحديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. ويستحب الإكثار من الاستغفار بالأسحار وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، والدعاء فيه مستجاب. وندب إحياء ليالي عشر ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وقال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وندب إحياء ليلة النصف من شعبان لأنها تكفر ذنوب السنة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العمر، ولأنها يقدر فيها الأرزاق والآجال. قدر فيها الأرزاق والآجال. شو نقرأ هنا؟ ويندب إحياء ليلة النصف من شعبان، من هي شو بعده ليلة؟ إيه العطف يعني. وليلة الجمعة، هيك؟ لأنها تقدر فيها الأرزاق والآجال والإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة، وعدد الحاج أي؟ وعدد الحاج في هذا العام كم واحد حاج؟ وفيها يسح الله تعالى الخير سحا، وخمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء فيقول. الوارد أنه في كل ليلة ينزل إمتى؟ في الثلث الأخير. أما ليلة نصف من شعبان ينزل عند غروب الشمس، إذا من أول الليل. فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر. أي فاء السببية يسموها، فأغفر له. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم. طبعا الأخوة ما ننسى أن النزول هنا نزول، هذا نص متشابه، وفيه مذهبان: مذهب السلف التفويض ومذهب الخلاف التأويل. أما النزول بذاته أو بشكل جسماني هذا محارف حقيقة تعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيى الليالي الخمس وجبت له الجنة. ليلة التروية، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هلا أول شيء هو داخل في عموم صوم شعبان، وورد فيه حديث يعني فيه ضعف أنه يصومه، فيدخل هذا في الأصل العام، فلا مانع من صيامه. ما فينا نقول له سيدي أنه يبيض مثلا. هلا هو الآن يعني الوارد بالصيام فيها عدة من الفضائل، منها أنه بيض، منها أنه شعبان. أما كون نصف شعبان بالذات خصوصا عباخ الشهور هذا حديث ضعيف. ومعنى القيام أنه يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة، وقيل بساعة منه يقرأ أو يسمع القرآن أو الحديث أو يسبح أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل له هذا القيام. وعن ابن عباس: بصلاة العشاء جماعة، والعزم على صلاة الصبح جماعة، كما في إحياء ليلتي العيدين. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله ما شاء الله رواه مسلم ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المتقدم ذكرها في المساجد وغيرها لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء من الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيره وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيره وقالوا ذلك كله بدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إحياء ليلتي العيدين جماعة واختلف علماء الشام في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان على قولين أحدهما أنه استحب إحياؤها بجماعة في المسجد طائفة من أعيان استحب أنه استحب إحياؤها بجماعة في المسجد طائفة من أعيان التابعين كخالد بن معدان ولقمان بن عامر ووافقهم إسحاق بن راهويه والقول الثاني أنه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاة وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم قال ويجوز النفل قاعدا إذا معناه أخوان الآن هذه مسألة تقع فيها الخلاف في بين التابعين خصوصا في الشام فلذلك نحن اليوم الناس يجتمعون عليها وما في حاجة لا ننكر إخواننا وإذا كان إنسان ما بده إلا يصلي بذلك أنت الحالة والناس عم يجتمعوا ماشي الحال لا هو الاجتماع لم ينقل هذا هو البدعة نعم صلاة العشاء مش في الليل صلاة الصبح الليل. قام الليل كله أحسن فيه مقصود يقول شلون الفجر لحاله خيم الليل نعم يجوز النفل قال يجوز النفل إنما عبر به ليشمل السنن المؤكدة وغيرها فتصح إذا صلاها قاعدا مع القدرة على القيام وقد حكي فيه إجماع العلماء وعلى غير المعتمد يقال إلا سنة الفجر لما قيل بوجوبها وقوة تأكدها وإلا التراويح على غير الصحيح لأن الأصح جوازها قاعدا من غير عذر فلا يستثنى من جواز النفل جالسا بلا عذر شيء على الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر قاعدا وكان يجلس في عامة صلاته بالليل تخفيفا وفي رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها فلما أراد أن يركع قام فقرأ آية ثم ركع وسجد وعاد إلى القرآن فقرأ آيات ثم ركع وسجد وعاد إلى القعود فقال في معراج الدراية وهو المستحب في كل تطوع يصليه قائدا موافقة للسنة ولو لم يقرأ حين استوى قائما وهو مستحب أن يوقف أبناء الكاتب ولو لم يقرأ حين استوى قائما وركع وسجد أجزأه ولو لم يستوي قائما وركع لا تجزئه لأنه لا يكون ركوعا قائما ولا ركوعا قاعدا كما في التجنيس طيب ما في أمس؟ لا هو كله إنه بلا عذر أعد. أما كان عذر ما في مشكلة. قال ولكن له أي المتنفل جالسا نصف أجر القائم لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. إلا أنهم قالوا هذا في حق القادر، أما العاجز من عذر فصلاته بالإيماء أفضل من صلاته من صلاة القائم الراكع الساجد لأنه جهد المقل. والإجماع منعقد على أن صلاة القاعد بعذر مساوية لصلاة القائم في الأجر وكذا في الدراية. قال قلت بل هو أرقى منه لأنه أيضا جهد المقل ونية المرء خير من عمله. ويقعد المتنفل جالسا كالمتشهد إذا لم يكن به عذر فيفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب يمناه في المقتار عليه. من هذه الوضعية المفضلة لمن أراد أن يصلي قاعدا. نعم. وعليه الفتوى. ولكن ذكر شيخ الإسلام الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبيا لأن عامة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كان محتبيا أي في النفل، ولأن المحتبي أكثر توجها لأعضائه القبلة لتوجه الساقين كالقيام. أن ينصب ساقيه ويضمهما إلى صدره هذا في وضعية القيام. فإذا أراد أن يقعد للقعود يقعد للتشهد. إذا في المحل تحكي بكون ضامن ساقيه أو سير إذا أن قاعدة يسجد على الأرض. نعم. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه يقعد كيف شاء لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى. وأما المريض فلا تتقيد صفة جلوسه بشيء، وجاز إتمامه أي إتمام القادر نفله قاعدا سواء كان في الأولى أو الثانية بعد افتتاحه قائما. يعني بدأ الصلاة قائما ثم أتمها جالسا. نعم. عند أبي حنيفة رحمه الله لأن القيام ليس ركنا في النفل فجاز تركه. وعندهما لا يجوز لأن الشروع ملزم فأشبه النذر. ولأبي حنيفة رحمه الله أن نذره ملزم صلاة مطلقة وهي الكاملة بالقيام مع جميع الأركان. والشروع لا يلزم إلا صيانة النفل. نوقف هون إن شاء الله من أول مسألة هي استويل بعدنا هيك نوقف هون إن شاء الله الحمد لله.